وقد كان تكبر وقد كان تكبرت مسألة مسألة أهل العلم إياي عودا وبدءا في شرح اعتقاد مذاهب أهل الحديث قدس الله أرواحهم وجعل ذكرنا لهم رحمة ومغفرة، فأجبتهم إلى مسألتهم لما رأيت فيه من الفائدة الحاصلة والمنفعة السنية التامة، وخاصة في هذه الأزمنة التي تناسى علماؤها رسوم مذاهب أهل السنة واشتغلوا عنها بما أحدثوا من العلوم الحديثة حتى ضاعت الأصول القديمة التي أسست عليها الشريعة، وكان علماء السلف إليها يدعون وإلى طريقها يهدون وعليها يعولون. على خلاف ما يظهر من كلام، أو أنه بالعكس إحنا ما نشوف اللي عندنا. فجددت هذه الطريقة لتعرف معانيها وحججها ولا يقتصر على سماع اسمها دون رسمها، فابتدأت بشرح هذا الكتاب بعد أن تصفحت عامة كتب الأئمة الماضين رضي الله عنهم أجمعين وعرفت مذاهبهم وما سلكوا من الطرق في تصانيفهم ليعرفوا به المسلمين، وما نقلوا من الحجج في هذه المسائل التي حدث الخلاف فيها بين أهل السنة وبين من انتسب إلى المسلمين. فبصلت هذه المسائل وبينت في تراجمها أن تلك المسألة متى حدث في الإسلام الاختلاف فيها ومن الذي أحدثها وتقولها ليعرف حدودها، وأنه لا أصل لتلك المقالة في الصدر الأول من الصحابة. قوله فابتدأت بشرح هذا الكتاب، أي كتاب؟ الشرح لا يتبع أن يكون مثلا تدل على صحة مذاهب أهل السنة بما ورد في كتاب الله تعالى فيها وبما روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن وجدت فيه ما يدني عنه ذكرتهما، وإن وجدت في أحدهما دون الآخر ذكرته، وإن لم أجد فيهما إلا عن الصحابة رضي الله عنهم الذين أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أن يقتدى بهم ويقتدى بأقوالهم ويستضاء بأنوارهم بمشاهدتهم الوحي والتنزيل ومعرفتهم معاني التأويل احتجت بها، فإن لم يكن فيها أثر عن صحابي فعن التابعين لهم بإحسان الذين في قولهم الشفاء والهدى والتدين بقولهم والقربة إلى الله والزلفى، فإذا رأيناهم قد أجمعوا على شيء أولنا عليه، ومن أنكروا قوله أو ردوا عليه بدعته أو كفروه حكمنا به واعتقدناه. هذا عندما يصار ولم يزل ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا قوم يحفرون هذه الطريقة ويتدينون بها، وإنما هلك من حاد عن هذه الطريقة لجهله فوق الاتباع، وكان بالإسلام من يؤخذ عنه هذه الطريقة قوم محدودون أذكر أساميهم في ابتداء هذا الكتاب لتعرف أساميهم فيكثر الترحم عليهم والدعاء لهم لما حفظوا علينا هذه الطريقة وأرشدونا إلى السنن إلى سنن هذه الشريعة، ولم آل جهدا في تصحيح هذا الكتاب ونظمه على سبيل أهل السنة والجماعة، ولم أسلك فيه طريق التأصب على أحد من الناس، لأن من سلك طريق الأخيار فمن الميل بعيد، لأن ما يتدين به شرع مقبول أو أثر منقول أو حكاية عن إمام مقبول، وإن الحيف يقع في كلام من تكلف الاختراع ونصر الابتداع، فأما من سلك بنفسه مسلك الاتباع فالهوى والإحادة عنه بعيدة، ومن العصبية سليم وعلى طريق الحق مستقيم، ونسأل الله دوام ما أنعم به علينا من اتباع السنة والجماعة وإتمامها علينا في ديننا ودنيانا وآخرتنا بفضله ورحمته، إنه على ما يشاء قدير وبعباده لطيف خبير. عاد بسرعة ما لا شاء الله، الدعوة والهداية إلى طريق الاستقامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأئمة. فمن الصحابة أبو بكر الصديق رضي الله عنه، واحد شيخ للثاني ثلاثة حسن الله إليك، واحد شيخ للآخر طلب، فدخلوا مصر حادة شديدة رمقة تنزهوا عن ذلك. فلما صار الأمر لا بد منه أقرعوا بينهم بقرعة، فنزلت القرعة على من؟ على ابن خزيمة، فشق ذلك عليه، فقام فصلى ركعتين فسأل الله واستغاثه، ما فرغ من صلاته إلا وطارق يطرق الباب، وإذا هو مندوب الأمير وبيده صرة فيها ذهب فدفعها له. سألوا قال إن الأمير رأى في المنام هذا الأمر وبعثني إليكم. أغاثهم الله سبحانه وتعالى. هؤلاء الأربعة صاروا أئمة في شأنهم. فابن جرير معروف إمام للمؤرخين والمفسرين والمحدثين، وابن خزيمة من عرفتم شأنه إمام الأئمة، أعلم الناس في زمنه بالإجماع كما يقول شيخ الإسلام، توفى عام 294، وهو صاحب كتاب تعظيم قدر الصلاة، ويلقبه العلماء بالشافعي الثاني. ومحمد بن هارون الروياني صاحب المسند، وهو أقل هؤلاء الأربعة شهرة، لكن مقامه في العلم مقام عظيم، له مسند الروياني من عوالي المسان رحمهم الله. نعم. فمن الصحابة أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب وعثمان وعلي والزبير وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الرحمن بن عوف وعبد الله بن مسعود ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمرو بن العاص وعبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت وأبو الدرداء وعبادة بن الصامت وأبو موسى الأشعري وعمران بن حصين وعمار بن ياسر وأبو هريرة وحذيفة بن اليمان وعقبة بن عامر الجهني وسلمان وجابر وأبو سعيد الخدري وحذيفة بن أسيد الغفاري وأبو أمامة صدي بن عجلان وجندب بن عبد الله وأبو مسعود عقبة بن عمرو وعمير بن حبيب بن خماشة وأبو الطفيل عامر بن واتيلة وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. لما اختار هؤلاء؟ لأن هؤلاء عرفوا بالرواية، مع ما تميز به من أفرادهم بالفقه رضي الله عنه، لما قصد استيعاب الصحابة. نعم. ومن التابعين من أهل المدينة سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر وسالم بن عبد الله بن عمر وسليمان بن يسار ومحمد بن الحنفية وعلي بن الحسين بن علي وابنه محمد بن علي بن حسين وعمر بن عبد العزيز وكعب بن ماتع الأحبار وزيد بن أسلم. ومن الطبقة الثانية، إذن هذا تصنيف بديع أنه جعل تابع المدينة ثلاث طبقات. الطبقة الأولى هم كبار التابعين، وأولهم سعيد بن المسيب بن حزن. نعم. ومن الطبقة الثانية محمد بن مسلم الزهري وربيعة بن أبي عبد الرحمن وعبد الله بن يزيد بن هرمز وزيد بن علي بن الحسين وعبد الله بن حسن وجعفر بن محمد الصادق. نعم. ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ مالك، ملقب بربيعة إيش؟ الرأي، ربيعة بن فروخ. ذكر ستة من أئمة آل البيت، ذكر ثلاثة من أئمة آل البيت. من هم؟ علي بن حسين زين العابدين، وابنه محمد بن علي الملقب بالباقر. في الطبقة التي بعدها ذكر جعفر بن محمد الملقب بالصادق، وذكر عمه زيد بن علي بن الحسين تنتسب إليه الزيدية. وزيد بن علي هذا مجهول قدره، فإنه مات رحمه الله وله 42 سنة، ولد سنة 80 وتوفي في سنة 122، زيد بن علي بن حسين، وهو الذي لقب الرافضة بالرافضة لما رفضوه، فمن وقته لقبوا بالروافض بالرافضة. نعم. ومن الطبقة الثالثة أبو عبد الله مالك بن أنس الفقيه وعبد الله بن أبي سلمة الماجشون. هذا الوصف بالفقيه لتميز الإمام مالك بالفقه، أولئك أهل الرواية، تميز مالك عند من بعده بالفقه. نعم. ها؟ عبد العزيز ابن الماجشون، عبد العزيز ابن أبي سلمة، وش عندك؟ عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون. أي نعم. ومن بعدهم ابنه عبد الملك بن عبد العزيز وإسماعيل بن أبي أويس وأبو مصعب أحمد أبي بكر الزهري. ومن عد علمه. من أبو مصعب الزهري؟ راوي عهدنا به قريب، أحد الرواة لموطأ الإمام مالك ذو الرواية المشهورة في الموطأ، رواية أبي مصعب الزهري، والزهري نسبة إلى بني زهرة أحد بطون قريش. نعم. ومن عد علمه معهم يحيى بن أبي كثير اليمامي، ومن أهل مكة أو من يعد منهم عطاء وطاووس ومجاهد وابن أبي مليكة، ومن بعدهم في ومن بعدهم في الطبقة عمرو بن دينار وعبد الله بن طاووس، ثم فضيل بن عياض ومحمد بن مسلم الطائفي ويحيى بن سليم الطائفي، ثم أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي الفقيه، ثم عبد الله بن يزيد المقرئ وعبد الله بن الزبير الحميدي رضي الله عنهم أجمعين. الله أكبر. عمرو بن دينار هذا هو أخو عبد الله بن دينار، وعمرو هو الذي قال أدركت 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ما سمعت أحدا منهم يقول القرآن المخلوق. وعبد الله بن الزبير الحميدي هذا شيخ البخاري أبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي المكي الخصيص بسفيان بن عيينة، توفي عام كم؟ 218. نعم. ومن أهل الشام والجزيرة أو من يعد فيهما من التابعين عبد الله بن محيريز ورجاء بن حيوة وعبادة بن نسي وميمون بن مهران وعبد الكريم بن مالك الجزري، ثم من بعدهم. الجزري نسبة إلى إيش؟ إلى الجزيرة. أي جزيرة يا ترى شيخ مفلح؟ والله قلبك بس ليل أنت. بلدة في الأرض. نعم، الجزيرة هي ما بين دجلة والفرات، تسمى بالجزيرة، وأكثر حواضرها الموصل، ما بين هذين النهرين تسمى بالجزيرة، والنسبة إليها الجزري. نعم. ثم من بعدهم عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي ومحمد بن الوليد الزبيدي وسعيد بن عبد العزيز التنوخي وعبد الرحمن بن يزيد بن جابر ابن جابر وعبد الله بن شوذب وأبو إسحاق إبراهيم بن محمد الفزاري، ثم من بعدهم أبو مسهر عبد الأعلى بن مسهر الدمشقي وهشام بن عمار الدمشقي ومحمد بن سليمان المصيصي المعروف بلوين، ومن أهل مصر حيوة بن شريح والليث بن سعد وعبد الله بن لهيعة، ومن بعدهم عبد الله بن وهب وأشهب بن عبد العزيز وعبد الرحمن بن القاسم وأبو إبراهيم إسماعيل بن يحيى المزني وأبو يعقوب يوسف بن يحيى البوطي والرب أظن البويطي. نعم، تلميذ الشافعي البويطي المزني والبويطي والربيع، هؤلاء أصحاب الشافعي رحمهم الله. نعم. والربيع بن سليمان المرادي ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، ومن أهل الكوفة علقمة بن قيس وعامر بن شراحيل الشعبي وأبو البختري سعيد بن فيروز وإبراهيم بن يزيد النخعي وطلحة بن مصرف وزبيد بن الحارث والحكم بن عتيبة ومالك بن مغول وأبو حيان يحيى بن سعيد التيمي ابن التميمي. عندي التيمي أشار في الحاشية إلى نسخة الدكتور أحمد، وش عرف به وش قال؟ أي فقط فوق التميمي تحت التيمي. أي أيوة أكمل. ما ذكر من رمز له؟ نعم، أظنها التيمي نسبة إلى تيمي قريش أخطي أبي بكر رضي الله عنه. نعم. وعبد الملك بن أبجر وحمزة بن حبيب الزيات المقرئ، ثم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وسفيان الثوري وشريك بن عبد الله القاضي وزائدة بن قدامة وأبو بكر بن عياش وعبد الله بن لا شريك بن عبد الله. نعم. وعبد الله بن إدريس وعبد الرحمن بن محمد المحاربي ويحيى بن عبد الملك بن أبي غنية ووكيع بن الجراح وأبو أسامة حماد بن أسامة وجعفر بن عون ومحمد بن عبيد الطنافسي وأبو نعيم الفضل بن دكين وأحمد بن عبد الله بن يونس وأبو بكر بن أبي شيبة وأخوه عثمان وأبو كريب محمد علاء الهمداني. لماذا كثروا في الكوفة؟ لأن الكوفة والبصرة صارتا ورثتهما بعد ذلك ماذا؟ بغداد. فكان أهل الحديث يرحلون إلى بغداد، ولا تجد عالما في طبقة أصحاب الستة ومن بعدهم إلا ورحل إلى بغداد والبصرة. وكل هؤلاء من ذكرهم جلهم من رجال الصحيحين. ومن أهل البصرة أبو العالية رفيع بن مهران الرياحي مولى امرأة من بني رياح، والحسن بن أبي الحسن البصري، ومحمد بن سيرين، وأبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي. ومن بعدهم أبو بكر أيوب بن أبي تميمة السختياني، ويونس بن عبيد، وعبد الله بن عون، وسليمان التيمي، وأبو عمرو بن العلاء، ثم حماد بن سلمة، وحماد بن زيد، ويحيى بن سعيد القطان، ومعاذ بن معاذ، ثم عبد الرحمن بن مهدي، وهو بن جرير، وأبو الحسن علي بن عبد الله بن جعفر المديني، وعباس بن عبد العظيم العنبري، ومحمد بن بشار، وسهل بن عبد الله التستري. ومن أهل واسط، واسط أول مدينة أنشئت في العراق بعد الكوفة والبصرة، وهذه النشأة في عهد عبد الملك بن مروان، وسميت واسط لأن نهر دجلة يحيط بها من ثلاث جهات إلا الجهة الغربية. وأول من أنشأ فيها هذا الحجاج بن يوسف، وتوالى عليها الأمراء، كان فيها خالد بن عبد الله القسري، حتى بنى أبو جعفر المنصور بغداد، فنقلت إليها العاصمة من واسط إلى بغداد. كانت أولا في الكوفة، ثم في واسط، لأن أهل الشام لم يرتضوا الكوفة لوجود علي وأنصاره، فبنوا واسط. ثم بغداد أنشأها المنصور أبو جعفر سنة 140، وفرغ منها في 149. اللهم المستعان. نعم. ومن أهل واسط هشيم بن سنان، ومن أهل بغداد أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل وابن حنبل وأبو زكريا يحيى بن معين وأبو عبيد القاسم بن سلا. إذا قيل أبو زكريا يطلق على اثنين كلاهما أئمة، يحيى بن معين وهو من هو في شأنه في الرجال في العلل، وأبو زكريا يحيى الساجي وهو معدود من شيوخ أبي الحسن الأشعري. هذا أبو زكريا وهذا أبو زكريا. نعم. وأبو عبيد القاسم بن سلام، وأبو ثور إبراهيم بن خالد الكلبي، وأبو خيثمة زهير بن حرب، والحسن بن الصباح. ما في زهير بن حرب النسائي؟ ما ذكر النسائي. نعم، هو النسائي، زهير بن حرب النسائي صاحب كتاب العلم. نعم. والحسن بن الصباح، وهو أحد شيوخ مسلم. نعم. والحسن بن الصباح البزار، وأحمد بن إبراهيم الدورقي، ومحمد بن جرير الطبري، وأحمد بن سلمان النجاد الفقيه، وأبو بكر محمد بن الحسن النقاش المقرئ. ولم يستوعب، وإنما ذكر هؤلاء ربما لأن الرواية عنده عن هؤلاء قد كثرت. نعم. ومن أهل الموصل المعافى بن عمران الموصلي، ومن أهل خراسان. أين خراسان؟ خراسان قريبة من بلد المؤلف، فإن المؤلف رحمه الله من أي بلد؟ هاي عبد الله بن سعد. ها منين؟ أي من طبرستان، وهي ليست بلدا واحدا، طبرستان منطقة مثل ما نقول القصيم، المدينة التي هو منها تسمى آمل طبرستان، وتقع جنوب بحر قزوين وهي على ساحل البحر، ومنها ابن جرير الطبري رحمهم الله. خراسان اسم لإقليم فارس تشمل الآن عدة دول، تشمل إيران وتشمل أذربيجان وطاجكستان وتترستان وأطراف من أفغانستان. هذه الناحية تسمى كورة خراسان. نعم. ومن أهل خراسان أبو عبد الرحمن عبد الله بن المبارك المروزي بن المبارك المروزي. المروزي نسبة إلى بلاد الري، النسبة إليها مروزي، نسبة إلى مرو، والنسبة إلى الري الرازي. نعم. والفضل بن موسى السيناني، والنضر بن محمد المروزي، والنضر بن شميل المازيني، ونعيم بن حماد المروزي، وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد المعروف بابن راهويه المروزي، وأحمد بن سيار المروزي، ومحمد بن نصر المروزي، ويحيى بن يحيى النيسابوري، ومحمد بن يحيى الذهلي، ومحمد بن أسلم الطوسي، وحميد بن زنجويه النسوي. النسوي نسبة إلى بلدة تسمى نسا، يقال نسوي ويقال نسائي غير الفسوي، الفسوي الفاء إلى فساء. نعم. وأبو قدامة عبيد الله بن سعيد السرخسي، وعبد الله بن عبد الرحمن السمرقندي، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ويعقوب بن سليمان الفسوي، وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني نزيل البصرة، وأبو عبد الرحمن النسوي، وأبو عيسى محمد بن عيسى الترمذي، ومحمد بن إسحاق بن خزيمة، ومحمد بن عقيل البلخي. ومن أهل الري، بالنسبة إلى الري إيش؟ رازي. نعم. إبراهيم بن موسى الفراء، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وأبو حاتم محمد بن إدريس الحنظلي، وأبو عبد الله محمد بن مسلم بن وارة، وأبو مسعود أحمد بن الفرات الرازي نزيل أصبهان. ومن بعدهم عبد الرحمن بن أبي حاتم. عبد الرحمن ابن محمد ابن إدريس الحنظلي ابن الحافظ أبي حاتم. نعم. ومن أهل طبرستان إسماعيل بن سعيد الشالنجي، والحسين بن علي الطبري، وأبو نعيم عبد الملك بن عدي الاسترابادي، وعلي بن إبراهيم بن سلمة القطان القزويني. ابن جرير من أهل طبرستان لكنه انتقل إلى بغداد، حتى إنه قال لطلابه، هذا من لطائف العلم، قال أتنشطون على أن أمري لكم القرآن، أمري لكم تفسير القرآن في 30,000 ورقة؟ قال يا أبا جعفر تنخرن عند ذلك الأعمار، ما نقدر. قال الله يخلف، ضاعت الهمم، فأملى عليهم تفسيره في 3,000 ورقة، يعني كم؟ العشر رحمه الله. حتى قال من قال من العلماء لو سافر مسافر ليحصل هذا التفسير فبلغ إلى الصين ماشيا على قدميه لما كان هذا كثيرا، وهو أوعب التفاسير الموجودة الآن في الآثار، حتى إني ظننت أن تفسير ابن أبي حاتم أوعب منه، وإذا تفسير ابن جرير أوعب لما قارنا سورة آل عمران في هذا وهذا رحمهم الله. نعم. سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم في ثواب من حفظ السنة وأحياها ودعا إليها. الآن يسوق رحمه الله هذه الآثار التي وعدنا بها بعد هذه التقدمة الحافلة وهذا التطواف الشيق في الذب عن اعتقاد السلف وفيما طرأ من هذه البدع ولا سيما بدع المتكلمين، ثم ذكر هذه الطبقة ممن سيكثر الرواية عنهم مفتخرا بهم غير مستحي من ذكرهم في أسمائهم وأعيانهم وبلدانهم. نعم. أخبرنا عيسى بن علي ابن عيسى بن داود الجراح قال أنبأنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز قال أنبأنا علي بن الجعد قال أنبأنا شعبة قال أنبأنا عون بن أبي جحيفة قال سمعت منذر بن جرير يحدث عن أبيه قال وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن الرحمن بن العباس قال أنبأنا يحيى بن محمد بن صاعد قال أنبأنا الحسين بن الحسن المروزي قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن منذر بن جرير عن أبيه حاء قال وأنبأنا محمد قال حدثنا أحمد بن إسحاق بن بهلول قال حدثنا أبي قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة عن عون بن أبي جحيفة عن المنذر بن جرير عن أبيه قال رضي الله عنه قال كنا عن أبوه جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه نعم قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من سن في الإسلام سنة حسنة عمل بها بعده كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أجورهم ومن سن في الإسلام سنة سيئة عمل بها بعده كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك من أوزارهم أخرجه مسلم في الصحيح. وهذا حديث جليل ما أكثر ما يستشهد به أئمة السنة في ذم البدعة لأنها من السنة السيئة وإظهار السنن لأنها من سن السنة الحسنة. ويلبس بهذا الحديث أهل البدع الذين يحدثون المحدثات وأن هذه المحدثات من السن في الإسلام سنة حسنة, هذا من تلبيسهم لأن الحديث يتضح بسببه, فإن سبب وروده أنه قدم على النبي صلى الله عليه وسلم أقوام وكانوا في حاجة وفي فاقة, فندب صلى الله عليه وسلم الناس إلى أن يتصدقوا فتأخروا حتى جاء رجل بصرة تكاد يده أن تطيق بحملها, وقيل إنه أتى بعذق أو بعرق فيه طعام تكاد يده تقول له حتى وضعه أمام النبي صلى الله عليه وسلم, فلما رآه الناس تتابعوا على الصدقة حتى صار أمامه صبرة من طعام أو من مال. قال عليه الصلاة والسلام عندئذ هذا الحديث من سن في الإسلام سنة حسنة. الصدقة مأمور بها في الإسلام, لكن ما السنة هنا؟ الدلالة عليها والحث, كان له أجرها وأجر من عمل بها, فمن له أجر إحياؤها وله أجر عمله بها وله أجر من عمل بها ممن بعده ممن كان هو السبب في عمله بهذه السنة. ومن سن في الإسلام سنة سيئة, وهذا يشمل أمرين, البدع ويشمل جنس المعاصي, فإن المعاصي سنة سيئة, فإذا اقتدى به من بعده شعر أو لم يشعر فإنه آثم بذلك. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم ما يقتل أحد في بني آدم إلا كان لأحد ابن آدم كفل من ذلك, لأنه الذي دل على ذلك كان عليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة غير أن ينقص من أوزارهم شيء. والبدع من هذا الباب لأنها سن في الإسلام سنة سيئة, وفيه رد على من قسم البدع إلى قسمين حسنة وسيئة, ورد على من قسمها بحسب الأحكام الخمسة كما هو مشتهر عند عز الدين بن جماعة رحمه الله, فإنه قسم البدع بالأقسام الخمسة منها الواجبة والمحرمة والمكروهة والمستحبة والمباحة, والبدع كلها مذمومة. وها هنا لفتة في المعاصي ربما ترونها في بعض الكتب المطولة وخفي ذكرها في الأزمان المتأخرة, وهي قول العلماء ما من صاحب معصية إلا وله فيها نوع شرك, ولهذا كان يطلق الأوائل المعاصي شركا لأن فيه هذه المعصية التفات قلبه إلى هواه فيعصي ربه بهذه المعصية, هذا الالتفات نوع شرك لكنه شرك قليل في الهوى لم يستحكم حتى يكون عابدا لهواه متخذا هواه إلها كما جاء في الآية. ولا ينسحب على هذا أحكام الشركين الأكبر والأصغر، وإنما هذا الالتفات هو بأن قدم هواه على أمر الله. وربي جل وعلا لا يصير هذا الذنب في حق هذا العبد شركا بهذا بأثره من حيث حكمه. نعم. وأخبرنا محمد بن عبد الرحمن قال حدثنا يحيى بن محمد قال حدثنا الحسين بن الحسن قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن حاء قال وأخبرنا محمد بن عبد الله الجعفي قال أنبأنا علي بن محمد بن هارون الحميري قال حدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم عن عبد الرحمن بن هلال عن جرير رضي الله عنه أنه قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال من سن سنة حسنة كان له أجرها ومثل أجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجرهم شيء، ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. أخرجه مسلم. اللهم صل وسلم على رسول. نعم. أخبرنا القاسم بن جعفر قال حدثنا محمد بن أحمد بن عمرو قال حدثنا سليمان بن الأشعث قال حدثنا يحيى بن أيوب قال حدثنا إسماعيل بن جعفر قال أنبأنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان له من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أخرجه مسلم وأبو داود. اللهم استعان. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد المقرئ قال أخبرنا عبد الله ولا عبيد الله؟ عندي عبد الله. أشرف المحشي عندك المحشي ما ذكر تعريفا له المحشي. نعم. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمد المقري قال أخبرنا أحمد بن محمد بن علي بن الفضل الهاشمي السامري قال حدثنا الحسن بن عرفة قال حدثنا يزيد بن هارون عن سفيان بن حسين عن الحسن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من سن سنة هدى فاتبع عليها كان له أجرها ومثل أجور من اتبعه غير منقوص من أجورهم شيء، ومن سن سنة ضلالة فاتبع عليها كان عليه وزره ومثل أوزار من اتبعه غير منقوص من أوزارهم شيء. وهذا يبين فضل العلم، فإن من علم لم يزل في تكاثر في حسناته كلما تعلم الناس بسبب تعليمه، ولهذا كان العلم أشرف العبادات لعظيم الأجور لأهلها، بشرط أن تتمحض لله مقاصدهم ونياتهم. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن الأشعث قال حدثنا كثير بن عبيد ومحمد. من هو عبد الله بن سليمان بن الأشعث؟ أحمد. من هو هذا؟ نعم، هو أبو بكر ابن أبي داود صاحب السنن، وهذا يدل على علو إسناد المؤلف. نعم. قال حدثنا كثير بن عبيد ومحمد بن المصفى الحمصي قال حدثنا بقية بن الوليد الحمصي عن عاصم بن سعيد المزني عن معبد بن خالد عن أنس رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحيا سنتي فقد أحبني، ومن أحبني كان معي في الجنة. وهذا الإسناد علته بقية بن الوليد الشامي الحمصي مضاعف، لكن الحديث له شواهد عن غيره، ومعناه صحيح، معناه صحيح كما دلت عليه بقية النصوص، منها ما سبق ومنها ما يأتي. نعم. أخبرنا عبيد الله بن محمد بن أحمد قال أنبأنا محمد بن جعفر المقرئ قال حدثنا أبو بكر محمد بن يوسف بن عيسى بن الطباء قال حدثنا قبيصة بن عقبة قال حدثنا إسرائيل عن هلال بن مخلاص الصيفي عن أبي بشر عن أبي وائل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أكل طيبا وعمل في سنة وأمن الناس بوائقه دخل الجنة. فقال رجل يا رسول الله إن هذا اليوم في الناس لكثير. قال وسيكون في قرون بعدي. أخرجه ابن خزيمة. أي سيكون كثيرا في قرون بعدي، أن يأكل طيبا فيتجنب أكل الحرام ويعمل في سنة، يكون عمله وعباداته من هدي الله لا أمر محدث ومستنتج. ومن الناس بوائقه، أي راعى الخالق وراعى المخلوقين، دخل الجنة. والحديث وإن كان فيه مقال لكن شواهده. نعم. أخبرنا علي بن محمد بن أحمد بن بكر قال حدثنا الحسن بن عثمان قال أنبأنا يعقوب بن سفيان قال حدثنا عبد الله بن عثمان قال أنبأنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا الربيع بن أنس عن أبي داود عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال عليكم بالسبيل والسنة، فإنه ما على الأرض عبد على السبيل والسنة. وذكر الرحمن ففاضت عيناه من خشية الله عز وجل فيعذبه. وما على الأرض عبد على السبيل والسنة، فذكر يعني الرحمن في نفسه فاقشعر جلده من خشية الله، إلا كان مثله كمثل شجرة قد يبس ورقها فهي كذلك إذ أصابتها ريح شديدة فتحات عنها ورقها إلا حط عنه خطاياه كما تحات عن تلك الشجرة ورقها. وإن اقتصادا في سبيل وسنة خير من اجتهاد في خلاف سبيل وسنة. فانظروا أن يكون عملكم إن كان اجتهادا أو اقتصادا أن يكون ذلك على منهاج الأنبياء وسنتهم، أي منهاج نبينا وسنته، لأنه لا سبيل إلى منهاج الأنبياء قبلنا، أي على الجادة المقرونة بالوحي. وهذا كلام النير من أبي رضي الله عنه، وفيه إشارة إلى ما كان عليه الخوارج، فإنهم أهل اجتهاد وعبادة، حتى إن الصحابة رضي الله عنهم على جلالتهم يحقرون عباداتهم عند عبادات الخوارج في الصلاة والصيام وقراءة القرآن، لكن ذلك كثرة العبادة والاجتهاد على غير السنة لا تنفع صاحبه، والاقتصاد على سنة ينفع صاحبه. ومن شواهد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فليس العبرة بالعمل بكثرته، وإنما العبرة بالعمل بنوعه. نعم. أخبرنا عبد الواحد بن عبد العزيز قال أنبأنا محمد بن أحمد الشرقي قال حدثنا عمر بن أيوب بن إسماعيل قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المروزي قال حدثنا أبو إسحاق إسماعيل الأقرع قال سمعت الحسن بن أبي جعفر يذكر عن أبي الصهباء عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال النظر إلى الرجل من أهل السنة يدعو إلى السنة وينهى عن البدعة عبادة. النظر هنا أي نظر الاقتداء، لا مجرد المعاينة بالبصر، نظر الاقتداء والمحبة والموالاة، وفيها ما قرر به رحمه الله من العمل بالسنة والحذر من البدعة. نعم. أخبرنا محمد بن أحمد بن سهل قال أنبأنا محمد بن أحمد بن الحسن قال حدثنا بشر بن موسى قال حدثنا عبيد بن يعيش قال حدثنا يونس بن بكير قال حدثنا محمد بن إسحاق عن الحسن أو الحسين بن عبيد الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال والله ما أظن على ظهر الأرض اليوم أحدا أحب إلى الشيطان هلاكا مني. فقيل وكيف؟ فقال والله إنه لتحدث البدعة في مشرق أو مغرب فيحملها الرجل إلي، فإذا انتهت إلي قمعتها بالسنة فترد عليه كما أخرجها. الله المستعان، كما أخرجه ابن يزيد. وليس هذا من الفخر، وإنما من التحدث بنعمة الله عليه، فإن ابن عباس كان من أعلم الناس، وكان رضي الله عنهما داقم للبدعة، حتى إنه هم بأهل البدع أن يفتك بهم وأن يقلع عيونهم لما كف بصره في آخر حياته. وهو الذي فسر قول الله جل وعلا من آل عمران يوم تبيض وجوه تسود وجوه، قال تبيض وجوه أهل السنة وتسود وجوه أهل الشنآن. ألفت الانتباه إلى أن أهل العلم لا يعملون موازين القبول والرد في الآثار آثار الصحابة والتابعين كما يعملونها في أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، لأن أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ فيها لها معنى، بينما من بعدهم يكفي المعنى الإجمالي. وهذه الناحية عند بعض المتأخرين في إعمال الموازين، موازين النقد في الآثار مقابل الأحاديث، ليست سديدة. ومثله أيضا في الأخبار، إعمال الموازين في أخبار الناس المنقولة بالسند لا يكون مثل موازين الأحاديث. والحافظ ابن حجر رحمه الله يقول في محمد بن عمر الواقدي: إخباري كبير ضعيف في الحديث. عاصم بن أبي النجود، هذا المقرئ الشهير أحد الرواة القراءات الذي روى عنه حفص وغيره، والشأن صدوق يخطئ ومنهم من يضعفه. هذا في موازين الحديث. نعم. أخبرنا عيسى بن علي قال أنبأنا عبد الله بن محمد البغوي قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو شهاب. من هو البغوي عبد الله بن محمد؟ تبون صاحب التفسير؟ هذا أبو مسعود. هذا عبد الله بن محمد البغوي راوي المسائل عن الإمام أحمد، راوي مسائل البغوي عن الإمام أحمد. نعم. قال حدثنا داود بن عمرو قال حدثنا أبو شهاب عن الأعمش عن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله قال وحدثنا الأعمش عن مالك بن الحارث وعن عمارة عن عبد الرحمن بن يزيد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: الاقتصاد في السنة خير من الاجتهاد في البدعة. هذا كلام عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، اقتصاد في سنة خير من اجتهاد في بدعة، وهو رضي الله عنه من أوائل من نقد البدع، بدع الأعمال وبدع الأقوال، وله فيها المواقف المشهودة في الكوفة وفي غيرها. وقد روى جملة منها ابن عبد البر في كتابه الجليل جامع بيان العلم وفضله. هذه جملة من آثار الصحابة، وسيذكر بعدها جملة من آثار التابعين في هذا الأصل العظيم. نقف على هذا الموضع ونسأل الله لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يسلك بنا وبكم صراطه المستقيم، ويجانبنا طريق الجاهلين المغضوب عليهم والضالين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سمي